ما معنى العبارة لحق بالرفيق الأعلى عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لحق بالرفيق الأعلى هم الرسل والأنبياء والصالحون الذي قال فيهم جل وعلا ويطيع الله ورسول فأولئك مع من الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هؤلاء رفيقا. وقال عند الموت الله يكون الرفيق الأعلى لأن هؤلاء رفيق أعلى قد دخلوا الجنة وصاروا إليها من الرسل وأتباعهم ويطلب ربه يكون معه مع الرفيق أولئك الأخيار الذين أطاعوا الله ورسوله وصاروا إلى الجنة والكرامة هم الرفيق الأعلى نذكره في قوله سبحانه ويطيع الله والرسول فأولئك ما أنزل الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن أنه يكون منهم. شكرا لك.